فنوح عليه السلام لماذا دعا على قومه؟ هل تعجل نوح عليه السلام؟ لا والله، لقد ظل طوال 1000 سنة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ولم يتعجل عليهم. لكن نوح عليه السلام دعا على قومه لما أوحى الله إليه أن الأمر قد قضي وأنه لن يؤمن لك أحد جديد. فنوح عليه السلام دعا دعوته الكبرى لربه سبحانه وتعالى: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني لا تبقي أحدا على وجه الأرض على الإطلاق. وهذا من كلام العرب، فالعرب يقولون لا يبقى يعني أحد، لا يبقى ديارا على الأرض أو في القبيلة، يعني استئصال بالكامل.